أجلك يا أبي الغالي، أجلك أي إجلالي، أحبك يا أبي الغالي، أجلك أي إجلالي. فأنت الخير من ربي، حظاك بخير إفضالي، فأنت الخير من ربي، حظاك بخير إفضالي. فكم أسعدتني وأنا صغير معدم الحال، ضعيف ليس لي أثر سوى أحلام أطفالي. فقد غرست يداك على طريقي زهر آمالي، وكم سرنا يدا بيد تروقك بعض أفعالي. فنضحك ضحكة تسري إلى قلبي وأوصالي. أحبك يا أبي الغالي، أجلك أي إجلالي، فأنت الخير من ربي، حباك بخير إفضالي. أحبك يا أبي الغالي، أجلك أي إجلالي، فأنت الخير من ربي، حباك بخير إفضالي. أتذكر حين تحملني على كتفيك ترحالي، أطير وأنت ترفعني سعيدا ناعم البال. أحب لقاك يمتعني فألقي كل أثقالي، ولكني فقدتك بعد سم جد قد تالي. فقدت يديك يا أبتي، فقدت جبينك الغالي، وصارت غربتي تنمو فأبكي سوء أحوالي. أحبك يا أبي الغالي، أجلك أي إجلالي، فأنت الخير من ربي، حباك بخير إفضالي. أحبك يا أبي الغالي، أجلك أي إجلالي، فأنت الخير من ربي، حباك بخير إفضالي. أرى آباء أصحابي وأنت أسير أغلالي، تدخن هذه الأقدار فيها كل إذلالي. أتأخذ هذه السيجارة الملأ بأهوالي؟ أبي أرجوك يا أبتي، تأمل حسن أقوالي، وأساعدني بترك كذلك الدخان في الحال. فكم نفس به ضاعت، وكم قد ضاع من مالي. أبي مذغى لك السيجار، لم أفرح بأعمالي. أبي الغالي، أبي الغالي، أبي الغالي، أبي مذغى لك السيجار، لم أفرح بأعمالي.